يسر منتدى روضة المقارئ أن يقدم لكم من التسجيلات النادرة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ بسم الله الرحمن الرحيم. صاد بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْمَلَكَ مِنْ أَنْ

Thank you. Thank you. الله أكبر الله أكبر. Oh!

وغزاها